إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن من سعادة المرء المسلم ومن علامات توفيقه في هذه الدنيا أن يكون حسن الظن بربه سبحانه وتعالى، مقبلا ومنكبا على محبه ومجتنبا لمساخطه، سالكا لسبل الهدى، قامعا لنزغات الهوى، راجيا ربه وخائفا من ذنوبه. قال أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على شاب وهو بالموت، هاي على فراش الموت، يصارع سكرات الموت وما أصعبها من لحظات، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، إني أرجو الله، يعني أطمع في رحمة الله ومغفرته وعفوه، إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجتمعان في عبد، أي هاتان الخصلتان، رجاء الله والخوف من الذنوب، لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. رواه الترمذي وابن ماجه بسند حسن. ودخل سالم السدي الإمام المعروف من التابعين على عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المشهور رحمه الله تعالى، فقال عمر لسالم أي للعالم: يا سالم، إني أخاف. فقال له سالم السدي رحمه الله: ما أحسن حالك يا أمير المؤمنين إذ كنت تخاف، إني خفت عليك ألا تخاف. ولهذا أيها المؤمنون، ولأجل هذا كان لزاما على كل مسلم أن يسعى جاهدا للحصول على ما يجعله عند الله عز وجل مرضيا، فيحبه الله سبحانه وتعالى ويكتب له القبول في الأرض. وينبغي للمسلم أن يكون فارا من كل ما يكون سببا في غضب الله عليه وسخطه وعدم توفيقه له في الطاعات ونفوره من المعاصي. فالإنسان ينبغي أن يعلم أيها المؤمنون، وهذا يجب عليه وجوبا يجاهد فيه عليه نفسه، أن يسعى لإفراغ قلبه من حب الشهوات والملذات، خاصة تلك التي تكون سبب هلاكه وغفلته ونسيانه الدار الآخرة، ويسعى لملء قلبه بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن رأس السعادة وسبب النجاة هو أن يظفر الإنسان بهذا الخير العظيم الذي هو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلتعلموا إذن أن حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم مع حب الدنيا لا يلتقيان في قلب عبد أبدا، كما أن عصيان الخالق جل وعلا والتمرد على أوامره وطاعته مع ادعاء محبته جل وعلا والإيمان به لا يجتمعان أبدا في عرف المتقين الذين يخافون الله عز وجل. لما دخل ابن السماك الواعظ المعروف على أحد أمراء المسلمين الذي هو هارون الرشيد، طرح عليه هذا السؤال، وهو يطرح على كل واحد منا سؤال امتحان، ولكن لابد له من نباهة في الجواب وصراحة مع النفس، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يسر العبد وما يخفي. قال له: يا أمير المؤمنين، أتحب الله؟ قال: نعم. قال: أفتعصيه؟ قال: نعم. قال: كذبت والله في حبك إياه، لو كنت تحبه كما تزعم لما عصيته. ثم أنشأ يقول: تعصي الإله وأنت تظهر حبه؟ هذا لعمري لفي القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. وأحسن من هذا وعظ الله عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال تعالى: يا نساء النبي، يا نساء النبي، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد عرضت هذه الآية على زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاخترنا رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن ما قاله الله عز وجل: بل نختار الله والرسول والدار الآخرة. أيها المؤمنون، إن محاب الله سبحانه وتعالى كثيرة، والذي يرضاه الله سبحانه وتعالى من العباد أن يحب ما أحب الله، وأن يكره ويبغض ما يبغض الله سبحانه وتعالى، وأن يفتشوا عن محاب الله عز وجل فيؤتوها، ويتعرفوا على مساخط الله عز وجل فيجتنبوها. وقد قالوا قديما: وما المرء إلا حيث يجعل نفسه، ففي صالح الأعمال نفسك فاجعلي. فمن هم أحباب الله؟ ما هي محاب الله أيها المؤمنون؟ كثيرة وكثيرة جدا، ذكرنا الله سبحانه وتعالى بها في محكم التنزيل في غير ما موطن. ومن أحباب الله عز وجل المتقون الأتقياء الأنقياء، وهم الذين يتصفون بصفة التقوى. والتقوى ما هي إلا أن تجعل بينك وبين عذاب الله عز وجل وقاية تقيك من سخط الجبار جل وعلا، ولا يكون ذلك إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف على حدود الله عز وجل وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال: إن الله يحب العبد التقي الغني، الغني غني النفس وليس غني المال، الخفي الذي لا يحب الظهور وإنما هو خفي يخفي ما وفقه الله عز وجل إليه من العبادات والأعمال الصالحة. جعلني الله تعالى وإياكم من المتقين، من أحباب الله الذين يحبهم الله عز وجل، المجاهدون في سبيل الله بأي نوع من الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوص. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لسلطان جائر. ومن الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى المحسنون المتفضلون على غيرهم، أصحاب الأيادي البيضاء الذين لا هم لهم إلا إسعاف الخلق. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من أراد أن يتشبه أو أن يلحق بالأبرار وأن يتشبه بالأخيار فليكن في كل يوم تطلع فيه الشمس أن يكون همه نفع العباد، أن يكون همه يعني يجعل نيته أن يسخره الله سبحانه وتعالى لقضاء حوائج الناس والسعي إلى مصالحهم ومنافعهم. ولهذا يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ويقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. ومن الذين يحبهم الله عز وجل، من الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى المتوكلون عليه في كل أمر يقبلون عليه ما تعلق بأمر العبادة أو بأمور الدنيا. المتوكلون مأخوذ من صفة التوكل التي هي الاعتماد على الله والثقة به سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المرار مع فعل الأسباب الصحيحة. يقول الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن الذين يحبهم الله عز وجل وهم أحباب الله عز وجل المقسطون المتصفون بالعدل الذين يعدلون على أنفسهم وفي أنفسهم ويعدلون في أمور الرعية في من ولوا من أمور من أمر المسلمين. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المقسطين. ولهذا يكون المقسطون يوم القيامة على منابر من نور أمام الأنبياء والمرسلين كما قال سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. ومن أحباب الله الذين يحبهم الله عز وجل أهل التوبة الذين كلما مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الله عز وجل: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن الذين يحبهم الله عز وجل أهل الطهارة الذين يطهرون أنفسهم مما علق بها من ذنوب وأدناس، من الذين يطهرون أنفسهم بماء الوضوء والغسل والبعد عن كل دنس وضرن فهؤلاء كما قال الله عز وجل: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فهذه أيها المؤمنون عينة، وهو قليل من كثير وغيظ من فيض زمرة عباد الله الأخرار الأخيار البررة الأطهار. فاحرص يا عبد الله أن تنال سهما من هذه الأسهم، وأن تتصف بها كاملة إن وفقك الباري إلى ذلك. وإن عجزت ولم تقدر فاحرص على ألا يفوتك ولو صفة من هذه الصفات. وإن خذلت ولم تصل إلى مثل هذا الذي ذكرنا، فإن ما على الإنسان إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل لعله يمن عليه بعفو وتوبة منه سبحانه وتعالى. ومع ذلك فإنه ينبغي على المسلم أن يبذل ما في وسعه وأن يستفرغ ما في جهده ليلحق بركب هؤلاء الأخيار. فالعزيمة والتوكل على الله والنية الطيبة والإرادة والعزيمة العظيمة هي التي توصل الإنسان إلى مثل هذه المقامات. ومن ذلك أن يتشبه بأمثال هؤلاء، وليحرص على صحبتهم، ولينتفع بملاقاتهم ومجالستهم. فالإنسان إذا اختار الصديق واختار التقي واختار المرغوب في الجلوس إليه، فإنه لا شك يستفيد مما يكون عليه من النور والهدى. كان أحد السلف رحمه الله يقول: إني لألقى الرجل من إخواني الذي يكون عنده إيمان وتقوى وصلاح، قال: فأبقى بعد لقيه أياما عاقلة. قال: إذا لقيت هذا الذي عنده مثل هذه الصفات فإني أبقى أياما وأنا أتمتع بعقلي، أميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل. فلنكثر عباد الله من الجلساء الصالحين، فإن ذلك هو عين التوفيق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن الله جل وعلا طيب ولا يقبل إلا طيبة، وهو سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. فاحرص يا عبد الله أن يكون لك من هذه الصفات وأسماء الله الحسنى أن يكون لك منها نصيب فيما يتصف به المخلوق. وإن كانت هناك عبارة يستعملها بعض الناس وهي مأخوذة من حديث، لكن الحديث لا يصح، وهو قولهم: تخلقوا بأخلاق الله. فمثل هذا التعبير لا يليق، ولكن له محمل صحيح، وهو أن يتصف المخلوق بصفات الله تعالى بمقتضى أسماء الله وصفاته وموجبها. فهذا الذي ينبغي أن يكون من الإنسان، ويحرص على أن يكون ذلك الاتصاف بتلك الصفات من ما يقدر عليه المخلوق، لا يتصف بالصفات التي هي مختصة بالله عز وجل كالخلاق والرزاق والمحيي والمميت، فإن هذه لا يجوز أن يتصف بها العبد، بل لا يجوز له أن يدعيها. لكن المقصود أن يتصف بمقتضى صفات الله تعالى وأسمائه التي رغب عباده فيها وأمرهم بها، كالعلم والقوة والرحمة والحلم وما إلى ذلك من الأخلاق. من صفات الله سبحانه وتعالى، بل من الأمور التي يحبها الله عز وجل ويحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة. ومن أراد أن يذهب إلى كتب الحديث فإنه يقرأ الأحاديث التي فيها إن الله يحب أو أحب الأعمال إلى الله، فإنه سيجد حتما كما كبيرا هائلا من الأعمال ومن المحاب التي يرضى الله عنها ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إن من الأمور التي نحتاجها عباد الله، وهي مما يحبه الله تبارك وتعالى، إتقان العمل. إتقان العمل سواء كان عملا دينيا يتعلق بعبادة من العبادات، وإتقان العمل لابد أن يكون فيه الإخلاص لله وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو كان العمل دنيويا من صنعة أو مهنة أو حرفة. فالمسلم إذا صنع شيئا فلابد أن يكون متقنا له، غير غاش ولا خادع لعباد الله سبحانه وتعالى. لأنه ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عمل أحدكم عملا فليتقنه، فليتقنه وإلا لا يعمله، حتى لا يكون غاشا للمسلمين. ومن الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويحبها من عبده المداومة على الأعمال الصالحة وإن كانت قليلة. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فعمل صالح قليل تؤديه خير من عمل كثير تقوم به في أيام ثم تنساه لشهور أو سنوات. ومن الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى الرفق، الرفق وترك الغلظة والتشديد إن على النفس وإن على الناس. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله. كل أمر الله سبحانه وتعالى يحب فيه الرفق، الذي هو اللين والسهولة والحلم وأخذ الأمور بحكمة دون تعنيف ودون تشديد ودون تعسير. ومن الأمور أيضا التي يحبها الله سبحانه وتعالى أن يرى آثار نعمه على عبده. فمن أتاه الله العلم فينبغي أن يظهر آثار ذلك العلم بين الناس، فينتفع الناس بعلمه ويرفع الجهالات على الناس ويدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. من رزقه الله سبحانه وتعالى مالا فلا بد أن يظهر هذا المال على محيطه وعلى نفسه وعلى هندامه، يعين الناس ويساعدهم ويأكل من الطيبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولهذا قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث. من الأمور التي يحبها الله عز وجل السماحة واللين، ويكره في مقابل ذلك الفظاظة والغلظة والشدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله يعني أحب أعمال دينكم الحنيفية. الحنيفية هو الميل من الباطل إلى الحق، هذا هو الحنيف. والسمحة هو أن لا يكون في دين الله سبحانه وتعالى حرج على العبد أو على غيره أو تضييق، لأن الله عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي يحبها الله عز وجل معالي الأخلاق، الأخلاق العالية والصفات الحميدة، ويكره في مقابلها الأخلاق الرذيلة وسفاسف الأمور. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرم، والله يحب معالي أمور ويكره سفسافها. وسفساف الأمور هو الدنيء من الأشياء والحقير من الأمور. فترى ذلك الإنسان الذي قد تعظمه لما تراه لأول مرة، فإذا تكلم أو نطق تكلم بالسيء من القول وبالفحشاء من الكلام وبالمنكر من الفعل، فإنك بعد ذلك تمقته وتكرهه، لأنه صار متلبسا بسفساف الأخلاق. والله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ومن الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى التسهيل في المعاملات أي كانت المعاملات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء. من كان متسامحا في هذه الأمور التي لابد للناس منها، التي لابد للناس منها. ومن الأشياء التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهذا من الأمور المهمة، هي أن يكون مقبلا على أداء النوافل بعد حرصه على أداء الفرائض، فإنها من أسباب محبة الله تعالى لعبده، فإنها من أسباب محبة الله تعالى لعبده. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا ولي الله، وجعلها الله سبحانه وتعالى محصورة في أداء الفرائض. وليحرص الإنسان أن لا يأتي النوافل إلا بعد أداء الفرائض، فإن الله تعالى لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض، ومع ذلك لا يقتصر على أداء الفرائض، لأن في أداء الفرائض تقصير، ولأن في أداء الفرائض نقص من العبد، فيحتاج إلى أن يكمل هذه الفرائض بالنوافل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ما السبب في محبة الله سبحانه وتعالى لهذا العبد؟ هو أنه التمس ما حاب الله عز وجل. ولهذا قالوا قديما: ليس الشأن في أن تحب، ولكن الشأن في أن تحب. أما أن تدعي المحبة فهذا سهل، لكن أن يحبك الله عز وجل فهذا الذي لابد أن تبذل له الثمن. فإذا أردت يا عبد الله أن تكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى فلتحرص على هذه المحاب. ألم تسمعوا إلى ذلك الرجل الذي قالت أمنا عائشة رضي الله عنه أنه خرج في سرية، وهي القطعة من الجيش، فكان كلما قرأ لهم قرأ لهم بسورة الإخلاص، فشكى القوم ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: سألوه لما يفعل ذلك؟ فلما سألوه قال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. وفي هذا دليل على أن إخلاص العبادة لله وإخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب محبة الله تعالى للعبد. واسمعوا أيضا إلى ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة. يعني ليس لزيد كبير وعظيم لألقى الله عز وجل، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم يعني يوم القيامة وإن لم أعمل مثل أعمالهم وإن لم أعمل مثل أعمالهم. والحاصل في كل هذا أيها المؤمنون أن العبد ينبغي أن يحرص على الأعمال التي يحبها الله عز وجل، حتى في الأعمال المأمور بها بعض الأعمال أفضل من بعض. الصلاة من أحب الأعمال، لكن أحب منها أن تصلى في أول الوقت. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال ماذا قال؟ قال أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، يعني أن تصلى في أول الوقت. قيل ثم ماذا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين. قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله. وسئل مرة أي الأعمال أحب؟ قال أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. وسئل مرة أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ فقال إيمان بالله، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم صلة الرحم. وأبغض الأعمال إلى الله عز وجل الإشراك بالله وقطعة الرحم، إلى أحاديث كثيرة لا يمكننا في هذه العجالة أن نأتي عليها جميعا. والمقصود أيها المؤمنون أن كل ما أمر به الله جل وعلا وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والطاعات والقربات والأعمال، سواء كانت متعلقة بأمور الاعتقاد والإيمان أو بأمور الأخلاق والآداب أو بالعبادات أو الأعمال أو كانت من الأفعال أو الأقوال، فهي مما يحبه الله تعالى ويحبه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأفطن الناس وأكيسهم من التمس محاب الله عز وجل وسعى من أجلها ولو سخط عليه الناس، والمغبون بل المخذول من التمس رضا الناس بسخط الله تعالى عليه. فالله الكريم نسأل أن يوفقنا لخير الأعمال وأصلحها وأنفعها، وأن يوفقنا لدوام العمل وإتقانه. نسأله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وكل عمل يقربنا إلى حبه. اللهم اجعل حبنا لك أحب إلينا من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين، واجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن أخلاقنا. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.